إنما أنت نذير والله استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم